الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا أيها الأحباب في قراءتنا بما يحصل الطهر بالنسبة للحائض، متى نعرف أنها قد طهرت؟ ولأجل ربط الكلام اللاحق بالسابق نقول بأن الحيض لغة بمعنى السيلان، وهو اصطلاحا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات محددة خلقه الله عز وجل لغذاء الجنين. وذكرنا بأن أقله يوم وليلة، وأن أكثره 15 يوما، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثره. وذكرنا بأنه يختلف عن دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة يكون من أدنى الرحم، ودم الحيض من قعر الرحم. ودم الاستحاضة أحمر رقيق، ودم الحيض أسود وثخين وذو رائحة منتنة. ودم الحيض تجلس له المرأة تدع الصلاة والصيام ولا يصح جماعها، وأما دم الاستحاضة فإنها تصلي معه وتصوم. وبما نعرف أنه قد حصل النقاء، بما تعرف المرأة أنه قد حصل النقاء؟ لأن بعض الأيام مثلا تطهر الصباح، فإذا طهرت الصباح وجب عليها أن تصلي الظهر، أن تغتسل وتصلي الظهر. ولو لم تغتسل إلا بعد الظهر مثلا وجب عليها صلاة الظهر، لأن الصلاة تجب بالطهارة لا بالاغتسال، تجب بالطهارة. فإذا انقطع الدم وجب عليها أن تغتسل، فلو أخرت الغسل فإنه يجب عليها أن تصلي الوقت الذي طهرت فيه. ويذكر لنا المؤلف رحمه الله بأن النقاء يحصل بالخلوص، إذا خلص الدم وعرفنا أنه حصلت النظافة والنقاوة والنزاهة منه فإن الطهارة تكون قد حصلت. وبأي شيء تعرف ذلك المرأة؟ قال إذا وضعت قطنة وخرجت القطنة كما هي، لم تتأثر بحمرة ولا بكدرة ولا بغير ذلك، يعني القطنة تكون كما كانت، في هذا يعرف أنه قد حصل النقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والطهر زمن حيض خلوص النقاء لئلا تتغير معه قطنة احتشت بها. والطهر زمن حيض خلوص النقاء، هذه عبارة المؤلف. الطهر زمن الحيض، عند حيض أيام وليالي، 4 أيام لا يصح منها صلاة ولا صيام، 4، 5 أيام، 6 أيام، 7 أيام. بما تعرف أنها قد انقضت هذه الحالة وأصبحت من الطاهرات؟ قال: خلوص النقاء. خلوص النقاء، ما معنى خلوص النقاء؟ قال: أن لا تتغير القطنة إذا وضعتها في ذلك المحل. أعيد العبارة: والطهر زمن حيض خلوص النقاء لأن لا تتغير معه قطنة. الطهر يعني يكون الإنسان متطهر إذا أحدث حدثا أصغر إذا توضأ، ويتطهر إذا أحدث حدثا أكبر إذا اغتسل. بالنسبة للمرأة بما يحصل لو اغتسلت وهي حائض ما نفع ذلك، لو اغتسلت في اليوم الأول أو اغتسلت في اليوم الثاني أو في الثالث أو الرابع والدم معها ما ينفع هذا الاغتسال. فقال والطهر زمن الحائض خلوص النقاء. ما معنى خلوص النقاء؟ نقول للمؤلف رحمه الله ما معنى خلوص النقاء، قال بأن لا تتغير قطنة وضعتها في ذلك المحل. واضح العبارة؟ نعم. ولا يكره وطؤها زمنه إذ اغتسلت. ولا يكره وطؤها زمنه يعني إذا اغتسلت. إذا رأت المرأة النقاء، رأت النظافة والطهارة والخلوص من الحيض واغتسلت لا يكره الوطء في هذه الحالة. نعم. وتقضي الحائض الصوم للصلاة. هذا من الأحكام، من الأحكام. وتقضي الحائض الصوم للصلاة، وتقضي الحائض الصوم للصلاة. فالحائض تتوقف عن الصوم وتتوقف عن الصلاة، فإذا رأت النقاء واغتسلت قلنا لها اقضي الأيام التي أفطرتيها من الصيام. طيب والصلاة؟ لا، الصلاة لا تقضى، لا سنة ولا فريضة ولا وترا، السنة لا تقضى. جاءت امرأة إلى الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها عائشة رضي الله عنها، قالت لها يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها أحرورية أنت؟ هل أنت من الخوارج؟ قالت لا، أنا أتيت أسأل. أجابتها الصديقة بنت الصديق قائلة أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كذا أمرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحائض تتوقف عن العبادات كما أشرنا، تتوقف عن قراءة القرآن إلا بالضوابط التي أشرنا إليها، تتوقف عن مس المصحف، تتوقف عن الطواف بالبيت، عن الصلاة، عن الصيام. ومن الأحكام أنها تقضي الصيام للصلاة، تركت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وطهرت، نقول ابدأي بالصلاة من وقت الطهر والأيام الماضية لا حرج عليها فيها. طيب توقفت عن صيام في رمضان في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس في شهر رمضان، طهرت، قلنا اقضيها بعد الظهر وبعد أن ينتهي رمضان، لأن رمضان هي مشغولة بالصيام كل يوم بيوم. فإذا انتهى رمضان تقضي الأيام التي عليها، والوقت موسع. تقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وتعرف الطهر بانقطاع الدم، بخلوص النقاء، بما يحصل النقاء إذا وضعت قطنة وخرجت كما هي. لو وضعت القطنة في الصباح وخرجت كما هي وتوقفت ولم تغتسل إلا بعد المغرب، نقول يجب عليك صلاة الظهر والعصر والمغرب، لأنك انقطع الدم في هذه الأوقات، وواجب عليك الاغتسال، وحينما أخرت الاغتسال وجب عليك أداء تلك الصلوات. نعم. وتقضي الحائض الصوم والصلاة إجماعا، بإجماع العلماء لا خلاف في ذلك. مر علينا مسائل فيها خلاف في أقل الطهر، في أقل الحيض، في أعلى سن تكون تحيض فيها المرأة، لكن أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة بإجماع علماء المسلمين. لم يقل أحد بأنها تقضي الفريضة، ولم يقل أحد بأنها تقضي السنة، وإنما لو أنها كانت طاهرا وقت صلاة الظهر وحان الوقت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تصلي نقول تقضي تلك الصلاة التي أدركتها وهي طاهر. الفرق بين قولنا بأنها تقضي الصلاة وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة وقولنا بأن عليها القضاء في ذلك اليوم، نقول امرأة وجبت عليها صلاة المغرب وهي مسافرة مثلا، ووجبت عليها وأخرتها إلى العشاء لكونها مسافرة، ووجبت عليها صلاة العشاء ولم تصلي إلا مثلا في الساعة 11 والثانية عشر، لما أرادت أن تتوضأ وجدت الدم، معناه ما وجدت الدم إلا في وقت متأخر، وقد حان وقت الصلاة ووجب عليها أداء الفريضة وهي طاهر، فوجب عليها أن تؤدي ما عليها لأنه وجب عليها وهي طاهر. أما الصلاة التي حانت وهي حائض لا تقضيها مهما زادت الأيام وتعددت الفروض، 7 أيام 8 9 10 إلى آخر. نعم. ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها. لا. مر علينا في درس أمس بأنها تتوقف عن الصلاة ولا وجوب عليها، وتتوقف عن الصيام مع بقاء الوجوب، مع بقاء الوجوب. ففعل الصلاة ووجوبها مرتفع عن الحال، وفعل الصيام لا وجوبه، وجوبه باقي. فعل الصلاة ووجوبها مرتفع عن الحائض، فعل الصيام مرتفع عن الحائض لا لا لا وجوب، فهو باق عليه. أعد العبارة. ولا يصحان. لو قالت أنا بتوضى وبتطهر وأضع قطنة، سأضع قطنة لتمنع وصلي، نقول لا ما تصح الصلاة. لو قالت سأتوقف عن الصيام، ما امتنع عن الأكل والشرب، نقول امتنعي أو لا تمتنعين، هذا سيرجع لك. أما الصيام لا يصح والصلاة لا تصح. لو قالت سأفعلها نقول غير صحيحة، سأفعل الصيام نقول غير صحيح. نعم. ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض، بل يحرمان عليها. بل يحرم عليها الصلاة. لو أن إنسان صلى وهو جنب نقول لا حرام، هذا لا يجوز. فالصلاة لا تصح إلا من إنسان متطهر، هي عليها عذر، لا لا لا يمكن أن تتطهر، ولو تطهرت بأي وسيلة من الوسائل لا يجدي ما دام الدم معها. ولا يصحان لا يجب، لا تجب الصلاة ولو فعلتها لا تصح. بل يحرمان عليها. بل يحرمان أي الصلاة والصيام وقراءة القرآن إلا بالضابط الذي أشرنا إليه، والطواف ومس المصحف واللبث في المسجد والجماع والمرور في المسجد إذا خشيت تلويثة، والاعتداد بالأشهر لأنها أصبحت من ذوات الأقراء، إلى غير ذلك من الأحكام التي أشار إليها أهل العلم في مواضعها. نعم. كالطواف وقراءة القرآن. كالطواف لا يصح من الحائض، وكذا قراءة القرآن لا يصح من الحائض. الطواف بالبيت لأنه صلاة، يقول عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام، والكلام الذي أبيح فيه هو الكلام الذي لمصلحة، تقابل صاحبك وتقول السلام عليكم أو يقول عليكم السلام، أو تسأل صاحبك كم طفنا من شوط وكم بقي علينا، أو تسأله عن سؤال هام. أما الكلام بكم بعتم كذا وبكم اشتريتم كذا وماذا حصل، هذا لا يجوز في هذا المكان، لا يجوز في هذا المكان، وإنما الكلام الذي أبيح هو ما كان للمصلحة، للمصلحة. نعم. واللبس في المسجد وكذا، الحائط اللبث في المسجد لا يصح لها اللبث في المسجد. وبحمد الله هنا الأسباب متيسرة، فولاة الأمر أجزل الله مثوبتهم هيئوا الأسباب. فإذا كانت المرأة حائض ومرتبطة بمحرمها وتخشى على نفسها من الضياع، هنا الساحات يمكن أن تنتظره في الساحة ولا حرج عليها، لا حرج إذا انتظرت في الساحة، لكن تدخل داخل المسجد لا يجوز. نعم. واللبث في المسجد للمرور به إن للمرور، اللبث في المسجد للمرور، يعني مرور من هنا من هذا الباب وتخرج من هذا الباب، لا حرج في المرور إلا في حالة واحدة، إذا خشيت من تدنيس المسجد، إذا خشيت أن ينزل منها دم على المسجد فلا يصح المرور، وأما إذا كان هذا غير وارد فلا مانع أن تدخل من هذا الباب وتخرج من الباب الثاني، يعني مسألة مرور. أما اللبث فلا، إذا أرادت الانتظار تنتظر في الساحة الخارجية. نعم. ويحرم وطئها في الفرج إلا ويحرم الوطئ في الفرج للإنسان أن يستمتع من المرأة الحائض فيما دون الفرج، إما أن نقول ما بين فيما عدا ما بين السرة إلى الركبة، أو نقول جميع البدن إلا الفرج بحيث يوضع عليه خرقة ويستمتع فيها فيما دون. أما الاستمتاع في الفرج بالجماع فهذا حرام ولا يجوز، إلا لمن به شبق بشرط. ما معنى يقول المؤلف إلا لمن به شبق بشرط؟ نقول له رحمك الله، ما معنى هذه العبارة؟ من به شبق، من يخشى تشقق أنثيي إذا لم يجامع، وبشرط، بشرط أن لا يكون لديه مهر يتزوج به حرة، أو يكون لديه مبلغ يشتري به أمة لو كانت الأمة موجودة وهي الآن غير موجودة. نعم. قال الله تعالى واعتزلوا النساء في المحيض. فاعتزلوا النساء أي اعتزلوا وطأ فروجهن. أما أن يستمتع الإنسان بيدها برجلها بأي جزء من أجزائها إلا الفرج فلا حرج في ذلك. نعم. وإن فعل بأن أولد قبل انقطائه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل. إذا أولد، إذا غيب الحشفة، لأن الحشفة يترتب عليها كما قلنا في قبل الحج يترتب عليها إقامة الحد، تغييب الحشفة، بدون تغييب الحشفة لا، لكن لو غيب الحشفة فقد فعل محرما وعليه الكفارة. نعم. أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه. فعليه دينار أو نصفه، دينار، الدينار مثقال من الذهب، فعليه دينار أو نصف دينار يتصدق به على الفقراء كفارة لما حصل منه، مثل ما قلنا إذا جامع في نهار رمضان فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، ومن حنث في يمينه عليه الكفارة، وكفارة اليمين إما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وإذا عدم الثلاثة صام 3 أيام. فكفارة اليمين مر بنا في درسنا قبل الحج أن فيها التخيير والترتيب، كفارة اليمين التخيير والترتيب، التخيير بين أي شيء؟ التخيير كفارة اليمين. يقول العلماء يدخل فيها التخيير والترتيب. التخيير بين أي شيء؟ التخيير بين ثلاثة أمور. التخيير بين ثلاثة أمور: عتق رقبة، إطعام 10 مساكين، كسوة 10 مساكين. هذه ثلاثة، مخير. إن أردت الأول أو الثاني أو الثالث أنت بالخيار. قال لا، لا أجد الأول ولا الثاني ولا الثالث. نقول ننتقل إلى الدرجة التي تليها. ما هي؟ صيام 3 أيام. لو قال سأصوم في 3 أيام وهو قادر على الإطعام نقول ما يصح. لو قال سأصوم 3 أيام وهو قادر على الإطعام قلنا لا يصح. لو قال سأصوم 3 أيام وهو قادر على العتق قلنا لا يصح. وإنما التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق. فإذا عدم لم يتيسر له عتق ولا يستطيع الكسوة ولا الإطعام ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي صيام 3 أيام. هنا إذا واقع امرأة وهي حائض فعليه الكفارة. كفارة كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: دينار أو نصف دينار. كيف نقول دينار أو نصف دينار؟ يقول بعض العلماء إذا كان في أول الحيض دينار، وإذا كان في آخر الحيض نصف دينار. بعضهم يقول لا، إذا كان الدم أسود دينار، إذا كان الدم أحمر نصف دينار. الصحيح غير هذا وذاك. الصحيح أنه مخير، مخير كما يحصل التخيير في كثير من الأمور. ومن ذلك المسافر. المسافر نقول إذا تبي تصلي 4 الظهر صلاتك صحيحة، وإذا تبي تصلي 2 ركعة وتقصر صلاتك صحيحة، أليس كذلك؟ فهو مخير. كذلك هنا الكفارة هو مخير بين الدينار وبين نصف الدينار. فالذي عنده غنى وسعة وكذا قد يفضل الدينار، والذي هو بحاجة قد يفضل نصف الدينار. كما أن الإنسان المسافر مخير بين الإتمام والقصر. بين الإتمام يصلي الظهر والعصر والعشاء 4، وبين القصر يصليها 2 ركعة. نعم. وعليه دينار أو نصفه على التخيير كفارة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: يتصدق بدينار أو نصفه كفارة. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وقال هذا الرواية الصحيحة. قلنا نقل عن بعض العلماء أنه يقول إذا كان في أول الحيض كذا، وإذا كان في آخره كذا، وإذا كان الدم أسود كذا، وإذا كان أحمر كذا. نقول لا، وإنما هو مخير كما حصل التخيير تلك، كما حصل التخيير بين القصر والإتمام. كذلك المسافر في رمضان مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر. يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا الصائم ومنا المفطر، ولم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. يعني لو سافر الإنسان هو مخير، إن أفطر كان ذلك جائزا، وإن صام كان ذلك جائز أيضا. كذلك هنا إن تصدق بدينار أو تصدق بنصف دينار. نعم. والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره. نعم. أو قيمته من الفضة فقط، ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه. وامرأة مطاوعة كرجل، ويجوز أن يستمتع منها، أي من الحائض بما دونه. يستمتع دون منها، يستمتع منها بجميع شيء، يستمتع منها إلا المواقعة في الفرج. يستمتع منها في العمل، يستمتع منها في غسل ثيابه مثلا، يستمتع منها في عجن طعامه في عجن عجينه وخبزه وغير ذلك. جميع الاستمتاع، وإنما يستثنى الوقاع في الفرج. الوقاع في الفرج، وإلا عرقها وعملها وليس في هناك شيء نجس، وإنما الذي ينزل منها هذا الدم فهو أذى، كما يقول عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض، أي اعتزلوا الوطأ في الفرج. نعم. ويجوز أن يستمتع منها أي من الحائض بما دونه، أي بما دون الفرج، باليد ببقية جزء أعضائها وجسمها يستمتع، لكن الوطء في الفرج لا يجوز، وهو الذي فيه كفارة. نعم. أي من القبلة واللمس والوطء دون الفرج. نعم. لأن من القبلة واللمس ومن أي عمل دون الفرج. نعم. لأن المحيض اسم لمكان الحيض. قال ابن عباس فاعتزل النساء في المحيض، أي في مكان الحيض، ومكان الحيض هو الفرج. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فاعتزلوا نكاح فروجهن، ويسن ستر فرجها عند يضع خرقة غيره. لأن من أوشك أو من قرب حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يضع خرقة لأجل أن تكون حاجزا ومانعا دون أن يصل إلى المحظور، لأن من قرب حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فيضع خرقة على الفرج لأجل أن يجتنبه. نعم. وإذا أراد وطئها فادعت حيدا ممكنا قبل. إذا أراد الوطئ قالت لا أنا حائض، وهذا ممكن، يعني ما يكون مثلا الأسبوع الماضي تقول أنا حائض ويتأكد أنها طهرت ثم بعد ذلك الأسبوع هذا تقول أنها حائض، لا. وإذا أراد الوطئ وادعت قالت إني حائض وقولها هذا ممكن قبل منها. نعم. وإذا انقطع الدم أي دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصائم والطلاق. وإذا انقطع الدم وهي لم تغتسل لا يباح لها، لا يباح غير الصوم والطلاق. الصوم يجب أن تصوم، والطلاق يجوز أن تطلق لأنها انتهت الأيام الأولى أيام العادة وأصبحت الآن طاهرة لأنها لم تغتسل، وأما الوطئ وما في حكمه فيكون بعد الاغتسال. نعم. وإن عدمت الماء تيممت، إذا ما في ماء تتيمم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهو بدل طهارة الماء أي التراب، ومر بنا بأن التيمم ضربة واحدة للوجه وللكفين، فالأصابع للوجه والراحتين للكفين، سواء كان من حيض أو من نفاس أو من جنابة، حدث أصغر حدث أكبر إلى آخره. نعم. وتغسل المسلمة الممتنعة طهرا، مسلمة طهرت من الحيض وامتنعت عن الاغتسال، زوجها لا يمكن أن يقربها إلا بعد أن تغتسل، تغسل قهرا يعني تجبر ويؤتى بمن يغسلها قهرا من نسائها. نعم. ولا نية هناك الكافرة، ولا نية، لأنه مثلا نشترط حنا النية، مر بنا علشان الحدث الأصغر والحدث الأكبر النية شرط، لكن هنا ليس النية مطلب لأنها مجبرة. نعم. ولا تصلي به، ولا تصلي بهذا الاغتسال لأنه أجبرت عليه، وإنما هذا الاغتسال لأجل أن يواقعها زوجها. نعم. وينوى عن مجنونة غسلت كميتة، وينوى عن المجنونة، المجنونة إذا انقطع الحيض ينوى عنها الاغتسال وتؤمر بالاغتسال، لأن هي ما يمكن أن تنوي لكونها مجنونة. نعم. والمبتدئة أي في زمن يمكن، ونحن نحتاج بهذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.